هاي يكون خبط الحديد. قلنا الكلام ده تاني بيحصل فين؟ في الميتوكوندريا. مش طاقة. في كمان بيتا اوكسيديشن ممكن تحصل في البيراميدوم. ولكن مختلفة شوية عن البيتا اوكسيديشن اللي بتحصل في الميتوكوندريا. فيا ترى ما أول اختلاف؟ أولا بنسميها بيراكسيتومال موديفايد بيت أوكسيديشن ريجيم. بتختلف عن الميتوكوندريال في ثلاث أوجه. 3 الوجه الأول وده مهم جدا إنها عادة بتشتغل على فيري لونج شيب فاتيات. مين هما الفيري لونج شيب فاتيات؟ اللي فيهم 20 كربونة فأكثر. ليه يا ترى عشان إيه؟ لأن دول المعتاد cannot be oxidized in mitochondria. كل ما زاد طول فاتي اسيد كل ما صعب انه يخش الميتوكوندريا. ليه يا ترى عشان ايه؟ هو مين اللي كان بيدخل فاتي اسيد في الميتوكوندريا بعد الاكتيفيشن؟ خدوا بالكم الاول بيتحول الى اكل الكو اي وبعدين يخش عن طريق الكارني مين شاطر في الشنب؟ مين اللي بيقابله في الاول عشان يدخله؟ اول حاجه اي بي تي 1 كارنيتين بالميتول ترانسليت. ليه كمان فارميتول يا ترى؟ لأنه مور سبيسيفيك للفارميتيك اكتيف في كام قابل؟ 16. ممكن يتعرض 16 أو 18 وبعد كده كل ما يطول كل ما صعب الإنزيم ده يشتغل عليه. ثاني عشان كده سميناه فارميتول كود. فارميتول ترانسفريت. طيب نعمل إيه بقى في الفيري لونج شيب فاتي أسيد دول؟ نعمل لهم أوكسيديشن في الميتوكوندريا. بقول الأساس في البيروكسيسون في البيروكسيسون. الأساس في البيروكسيسومال في أوكسيديشن إنها بتشتغل على الفيري لونج شيب فاتي أسيد اللي هم تاني 20 كربون أتوم فأكثر اللي هم كانوا بي أوكسيدايز باي ميتوكوندريا. فبنبدأ هناك في البيروكسيسوم. تاني حاجة إن إحنا قلنا أول دي هيدروجينيشن في الميتوكوندريا مش تاني إف أي دي يتحول لريديوز إف أي دي وبعدين يحصل إيه يا ترى للإف أي دي ده في الميتوكوندريا؟ يتأكسب بالإلكترون ترانسبورت شيء زي ما قلنا ويطلع كم اي تي بي اللي هو اي تي بي. طيب لا في الحاله دي الهيدروجين بتاعه بيروح من الفات اتش لمين؟ اللي هو الجان كيو وبعدين الى كومبلكس 3 وبعدين للسايتوكروم سي وبعدين كومبلكس 4 الست اللي احنا قلناها دي. هنا بقى في الثيروكسيسون نو ما بيحصلش الكلام ده. امال يحصل ايه للهيدروجين كانت باي اف اي؟ يروح للاكسجين مباشره ويعمل لي هيدروجين بيروكسيد. ما بيمرش على الالكترون ترانسبورت شين. من انتاج هي من نفسها البيروكسيسون ما فيهاش الكترون ترانسبورت شين. ادي السكند ديفرنس او الديفرنس اللي بتشتغل على بين لونج شين فاتي اسيد. ثاني ديفرنس ان الفات اتش بتاعها الهيدروجين بتاعه ما بيعديش الى الالكترون ترانسبورت شين على طول في داخل البيروكسيسون بيتحول الى هيدروجين بيروكسيد. ثاني ثالث واخر اسبكت انها ما بتكملش الاوكسيديشن في الفاتي اسيد للاخر. احنا قلنا في الميتوكوندريا فاتي اسيد في الاخر كله بيتحول لايه؟ اسيت الكوي. مظبوط؟ هنا لا. هنا نقط عند مرحله 8 كربون اتوم. 8 كربون اتوم في الفاتي اسيد يبقى اسمه ايه يا ترى؟ اوكتا نويك اسيد. احنا عارفين اوكتا يعني 8 ها؟ فاحنا بنقط عند مرحله اوكتانول كوي. لما نوصل الى اوكتانول بوي يعني فاتي اسيد يحتوي على 8 كربون اتوم ما نقدرش نكمل. طب نعمل ايه؟ في الاوكتانول بوي ده نمره واحد نمره 60 هي طلعت اسيت البوي نعمل بيه؟ في الحالتين يطلع بره الانتيروكسيزون ويتوجه بقى الى سكه ثانيه عشان نستعمله. عادة ممكن يخش الميتوكوندريا الاكثروي كانت ده اوكتانول بوي الفاتي اسيد بتاعه يخش الميتوكوندريا ويتاكسد في داخل الميتوكوندريا. ده الفروقات الرئيسية بين البيروكسيسوم الموديفايد بيتا اوكسيديشن والميتوكوندريال بيتا اوكسيديشن. وتاني الاسيت الكوي والاوكتانو الكوي بعد كده يخرجوا من الميتوكوندريا من البيروكسيسوم ويشوفوا فكرتهم عادة في الميتوكوندريا. طيب ليها استعمال تاني البيروكسيسوم بيتا اوكسيديشن ايه موديفايد اوكسيديشن؟ بيتا اوكسيديشن انها بتعمل ايه؟ بتأثر السايد شيب بتاعت الكوليسترول عشان نحوله الى باي لاي. فبنيجي الكوليسترول كتير السنه اللي فاتت هنعمل السنه دي تاني ان شاء الله. ده السايد شيب بتاعته اللي هي شبكه الكربونه نمره 17 فيها كام كربون اتوم؟ فيها 8 كربون اتوم. طيب خمسة كربون اتوم دول تنتهي الكربوكسيل جروب. فعلا في داخل البروكسيزوم هنعمل هذا الرياكشن وهنشيل ثلاثة كربون اتوم، وبالتالي البروكسيزوم ار فيري امبورتنت ان ذا فورميشن اوف فايلر. طيب الانزيم بتاعت البروكسيزوم اللي في اوكسيديشن لقوا ان في مجموعة من المواد بتنشطها. المواد دي عموما بتنشط نمو البروكسيزوم ولها ريسبتور موجود في النيوكليوس. الريسبتور ده اسمه ايه؟ اسمه بيروكسيزوم بروليفريشن اكتيفيتنج ريسبتور الفا. معرفش فاهم عنه في الفيزيولوجي ولا لا، اللي هو في بار الفا، في بار الفا ده بقول تاني هو البيروكسيزوم بروليفريشن اكتيفيتنج ريسبتور. ده ريسبتور بقول تاني موجود في النيوكليوس، شغلته ايه؟ ينشط البيروكسيزوم بروليفريشن عن طريق تنشيط طبعا جينز معينه موجوده في الدي ان ايه في النيوكليوس. مثال على هذه المواد سواء او مجموعه من الادويه اسمهم فلوفايبريت. الفلوفايبريت دي مجموعه من الادويه شغلتها تساعد على اوكسيديشن اوف فاتي اسيد، وبالتالي بتستعمل فعلا لتقليل الترايت تريجليسيرول في البلاد، والى حد ما ممكن تقلل كمان الكوليسترول نتيجه مساعده الاوكسيديشن اوف فاتي اسيد عن طريق البيروكسيزوم. من اشهر الادويه واحد اسمه جيمتيبروزن. جيمتيبروزن ده واحد من الفلوفايبريت. زي ما بقول تاني بيعمل ايه؟ ده بيتحد مع الريسبتور اللي هو في بار الفا، يقوم ينشط الفورميشن اوف بيروكسيزوم وينشط الاوكسيديشن اوف فاتي اسيد ويقلل ترايات الجليسترول والكوليسترول الى حد ما. تاثيره اساسا على ترايات الجليسترول وليس على الكوليسترول. ليه اساسا على ترايات الجليسترول؟ لانه بيأثر فاتي اسيد. انما ما بتاعه اكسده في فاتي اسيد بقلل الكوليسترول الى حد ما. هل في ادويه اخرى تخفض الكوليسترول اهم منه واحسن؟ ايوه هي هنزلهم ان شاء الله اما ناخد الكوليسترول الكامل. في بقى مرض في نقص في البيروكسيزوم. في نقص في البيروكسيزوم. ده اكتشفه واحد اسمه سيرفيجر، وبالتالي اسمه سيرفيجر سيندروم. سيرفيجر سيندروم ده اسمه اللي بيوصف ايه اللي بيحصل اسمه سيريبرو هيباتو رينال سيندروم. ليه؟ في تشينجز في البرين وفي الليفر وفي الكيدني. ايه التشينجز اللي بتحصل يا ترى؟ بيزيد كميه الفيري لونج شين فاتي اسيد في البرين وفي الليفر وفي الكيدني، وبالتالي بيعمل نيورولوجيكال مانيفستيشن عند اذر مانيفستيشن. بالاضافه في الحالات دي بيبقى في نقص في البلازمانجين. ليه؟ لان البلازمانجين زي ما هنتكلم بعدين بتتعمل في التراكيزون، وكمان في نقص في الفايل اسيد. ليه في نقص في الفايل اسيد؟ زي ما قلنا لان الشورتنج والتاثير تشيل الكوليسترول عشان نحوله الفايل اسيد بتحصل فيها البيروكسيزوم، وبالتالي نقص البيروكسيزوم يقلل كميه الفاتي الفايل اسيد ويقلل الفورميشن اوف بلازمانوجين ويزود كميه الفيري لونج تشين فاتي اسيد ان تيشوز انكلودنج اهم حاجه زي ما بقول البرين والليفر والكيد. اوكي الاوميجا اوكسيديشن احنا هنوريها عليه في السنه دي ان شاء الله فمش هنتكلم عنها، هنتكلم بعد كده عن الالفا اوكسيديشن اوف هانيجن. نبص كده ايه اللي بيحصل في الالفا اوكسيديشن. في على الفاتي اسيد بتاعنا ده. الفاتي اسيد ده غريب كلمه كتير ده. في على قدامنا ده فاتي اسيد. الارض طبعا تمثل بيت الهيدروكربون شيل. فادي عندي الكربوكسي جروب مش كده؟ وراها سي اتش 2 وراها سي اتش 3 وبعدين سي اتش 2 وبعدين بقيه الفاتي اسيد. ايه الغريب في هذا الفاتي اسيد؟ انه برانش شيل. هل المعتاد ان عندي برانش شيل فاتي اسيد؟ نو. ما عندناش المعتاد ما عندناش. انما في ها؟ ده مش دور الكامل مان. الكامل فاتي اسيد ار نوت برانش. ان برانش. ما بيقولش برانش. طيب ايه بقى يا ترى مثال على برانش شيل فاتي اسيد؟ في فاتي اسيد اسمه فايتانيكا. اسمه فايتانيك اسيد ده موجود في الالبان وفي منتجات الالبان طبعا. يا ترى ايه مشكلة هذا الفاتي اسيد؟ فايتانيك اسيد اللي هو ايه اهم كاركتر فيه بقى؟ انه برانش شيل. طب البرانشنج ده موجود عند اي كاربون اتوم يا ترى؟ عند البيتا كاربون، عند كاربون نمبر 3. ادي الكاربوكسي جروب اهي، دي كاربون نمبر 2 اللي وراها، ودي كاربون نمبر 3. طبعا كاربون نمبر 2 هي الالفا كاربون، وكاربون نمبر 3 هي البيتا كاربون. هل يا ترى مثل هذا الفاتي اسيد ممكن يحصل له بيتا اوكسيديشن عادي ولا مش ممكن؟ مش ممكن. يا ترى ليه مش ممكن؟ نحاول كده نشوف لو عملنا له بيت اوكسيديشن يحصل ايه. اول خطوه ايه في البيت اوكسيديشن؟ دي هيدروجينيشن، بتشيل له هيدروجين مش كده؟ واحده من الالفا كاربون واحده من البيتا كاربون، فهو هنا ايه؟ دبل بوند. كويس؟ دي مفيش مشكله فيه. من عندي هيدروجين في الالفا وفي البيتا وفي الاوكسيديشن. كويس. بعد كده في ثاني خطوه نعمل ايه؟ هيدريشن، بتجيب ميه، الهيدروجين يروح على الالفا كاربون والاو اتش تروح على البيتا كاربون. كويس خالص. يبقى البيتا كاربون فيها اتش 3 و OH. مظبوط؟ في العادي يبقى فيها ايه بقى؟ بدل الـ CH3 دي فيه هيدروجين. انما هنا لا، هيبقى الـ CH3 على الرمية OH. خد بالكم دي احنا شفناها اثناء الفيرست دي هيدروجينيز. طيب. الخطوة اللي بعدها ممكن نشيل ايه؟ هيدروجين. من ايه؟ من الـ H ولا OH؟ هل كان فيه H OH؟ لا، لأن فيه ايه بدل الـ H؟ CH3. يبقى ما اقدرش اعمل له ايه؟ يبقى اذا لو عندي فاتي اسيد بيتا ميثيليتد it cannot undergo beta oxidation. خلاص it's blocked. طب وبعدين الفاتي اسيد يبدا بقى جسمي موجود وما اقدرش اتخلص منه ويعمل لي مشاكل؟ لا، لازم اتخلص منه. طب يا ترى كيف اتخلص منه؟ عن طريق الالفا اوكسيديشن. فالالفا اوكسيديشن اساسا شغلتها الرئيسيه to get rid of a beta methylated fatty acid. beta methylated fatty acid. ادي beta methylated fatty acid. قلنا المثال بتاعنا اللي موجود في الجسم ده اسمه ايه؟ اسمه فايتاليك اسيد. فايتاليك اسيد. فايتاليك اسيد ده عباره عن دريفيتيف من فالميتيك اسيد. الفالميتيك اسيد دريفيتيف ذات كونتين اربعه بيتا جروبس مضافين عليه. اف كانت عندها بوكي اوكسيديشن فبقول هنعمل ايه؟ الاول ان هنعمل له الفا اوكسيديشن وبعدين في الحاله دي ممكن نعمل له بيتا اوكسيديشن. يا ترى الفا اوكسيديشن هنا هتحصل ازاي؟ أول خطوة نعمل هيدروكسيليشن على الألفا كاربون، وعشان كده سميناها ألفا أوكسيديشن. بنعمل تاني إيه؟ هيدروكسيليشن على الألفا كاربون. فالألفا كاربون بدل ما كانت CH2 تصبح إيه؟ CHOH. تصبح CHOH. الهيدروكسيليت إنزيم هنا نوع من السيتوكروم P450. هنسمع عنه كتير بعدين هذا الإنزيم. سيتوكروم P450 ده مهم جدا في الإسمنة. لميني ميتابوليك رياكشن وكمان فور ديتوكسيفيكيشن اوف توكسيك كومباوند. ده بقول بيعمل هيدروكسيليشن الالفا كاربون وبالتالي يصبح الفا هيدروكسي ديريفيتيف. وما زالت الميثل جروب موجوده في البيتا ما ننساش، يبقى الناتج الفا هيدروكسي بيتا ميثل فاتي اسيد. طيب هذا الالفا هيدروكسي بيتا ميثل فاتي اسيد بعد كده هنعمل دي هيدروجينيشن للالفا كاربون. الفا كاربون ماكس فري تعمل بيتا. هتشيل اثنين هيدروجين من الالفا كاربون، يعني بدل ما كانت CH OH تصبح CO، بدل ما كانت برايمري الكهوليك تصبح كيتونيك باي دي هيدروجينيز انزيم. طيب اذا الناتج بتاعي اصبح ايه بقى؟ بدل ما كان الفا هيدروكسي بيتا ميثيليت فاتي اسيد اصبح الفا كيتو بيتا ميثيل فاتي اسيد. طيب وبعدين؟ بعد كده هنشيل الكربوكسيل جروب. لو شلنا الكربوكسيل جروب وبس الهيدروجين بتاعها هيخش الـ CO يعملها الـ CHO يبقى الدهايد. هنعمل كمان أوكسيديشن وبالتالي الدهايد يتحول إلى كربوكسيل جروب. يبقى إحنا هنعمل أوكسيديشن أند دي كربوكسيليشن. أوكسيديشن أند دي كربوكسيليشن. وبالتالي لو دي كربوكسيليشن بس تعمل الدهايد. الدهايد هعمله كمان أوكسيديشن فيتحول إلى كربوكسيل. أوكي؟ يبقى إذا شلنا الكربوكسيل جروب اللي هي كانت نمرة واحد. وبالتالي اللي كانت نمرة اثنين أصبحت إيه؟ أصبحت نمرة واحد، وبدل ما كانت كيتونيك أصبحت كربوكسيليك. وبالتالي بقى الكربون اللي كانت نمرة ثلاثة أصبحت نمرة اثنين، يعني بدل ما كانت بيتا كاربون أصبحت ألفا كاربون، يعني بدل ما كان بيتا ميثيليتد أصبح إيه؟ ألفا ميثيليتد. يا ترى هل الألفا ميثيليتد فاتي أسيد ممكن يحصل له بيتا أوكسيديشن؟ أيوه ممكن، مفيش مشكلة. الألفا ميثيليتد فاتي أسيد كان أندرجو بيتا أوكسيديشن. طب يا ترى لما يحصل له بيتا اوكسيديشن يطلع ايه؟ مش فاكر الاسيد العادي اللي هو من غير ما يبقى الفا ميثيليتي يطلع ايه؟ اكيد الكو ايه؟ مظبوط؟ طلع اكيد الكو ايه ده الناتج العادي بتاع بيتا اوكسيديشن. طب يا ترى برضه ده هيطلع اكيد الكو ايه؟ خدوا بالكم ده في ايه زياده؟ في اتش 3 زياده. ميزه ان الناتج هيبقى اكيد الكو ايه ولكن في ايه؟ في اتش 3 زياده. طيب الاكيد الكو اللي في اتش 3 ده يبقى ايه؟ يبقى بروفيتبل كو. يبقى الاول عملنا الفا اوكسيديشن عشان نتخلص من الايه؟ من الكربون نمره واحد. والالفا كاربون اصبحت كربوكسيل جروب. ده ملخص الكلام. انا عندي الاول بيتا ميثيليتد فاتي اسيد.

ايه يا ترى قاعده البراون ادمنستريشن؟ شغلته اساسا هيت جنريشن، هيت جنريشن او ثيرموجينيك. كلمه ثيرموجينيك يعني ثيرمو يعني هيت، جينيك يعني برودكشن، يعني هيت برودكشن يعني هيت جنريشن. دي شغله البراون ادمنستريشن. امتى يحصل الكلام ده يحصل بالنسبه للانيمال اثناء الاراوزال فروم هايبرنيشن. يعني ايه اراوزال فروم هايبرنيشن؟ يعني القيام من البيئه الشتوي، الرجوع من البيئه الشتوي الى الحياه العاديه. في البيئه الشتوي بيحصل ايه؟ الميتابوليزم من الانيمال بيبقى فيري لو ريت، فيري لو ميتابوليزم، فيري ليتل هيت برودكشن. ليه؟ علشان احنا مش عاوزين نقص الانرجي على الفاضي. الانرجي مش عاوز يتحرك يظل الهايبرنيشن، الهايبرنيشن تاني هو البيئة الشتوي. لما يجي بقى يصحى تاني الانيمال ويرجع لحياته العادية ده بنسميه اراوزال فروم هايبرنيشن. والكلام ده بيحصل كمان during exposure to cold. وان الانيمال is exposed to cold محتاج يعمل ثيرموجينيك بيان تكييف. بقول تاني الانيمال تيشو is not prominent in human. ده بقول مشتمل يكون موجود in the animal tissue at the name of the next. طب ايه الكاركترستكس بتاعت البراون ادمنستريشن؟ يفرق ايه عن الادمنستريشن العادي؟ اول حاجه فلو فيري جود بلاد سبلاي. ثاني حاجه في كميات كبيره جدا من الميتوكوندريا. ثالث حاجه ان الميتوكوندريا بتاعته فيري ريتش ان سيتوكروم. والثلاث اسباب دول الثلاث صفات دول قصدي هم السبب في براون كباريه. يعني ليه البراون ادمنستريشن براون؟ الادمنستريشن العادي مالونه ايه؟ اصفر مش كده؟ ايه سبب الصفار بتاعه؟ الكاروتينويد، وجود الكاروتينويد. الكاروتينويد بتتخزن في الادبوستيشن بتديله اليالو كالوريشن. طيب كلمه براون، ايه سبب البراون كالوريشن؟ البلاد سبلاي فيري جود، وبالتالي في بلاد ريسبت كتير، وطبعا ده بيديله ريدش كالوريشن الى حد ما. كمان الميتوكوندريا كتير وفيها سيتوكروم كتير، وكل ده بيديني البراون كالوريشن. عشان كده اسمه براون ادمنستريشن. كاركترستيك مهمه جدا ان الميتوكوندريا از بور ان اي تي بي سنتين. اللي هو كان ايه الاي تي بي سنتين ده؟ كان كومبلكس كام؟ خمسه مظبوط؟ اه از بور ان كومبلكس فايف، وبالتالي بور ان اي تي بي سنتين. وبالتالي بقى هل هذا النوع من الادمنستريشن بيصنع اي تي بي عن طريق الميتوكوندريا؟ فيري ليمتد. في نفس الوقت بالاضافه في بديل. ايه بقى هو البديل؟ في بروتين مخصوص عباره عن فور فور بروتونز فور هيدروجين ايونز. هذا البروتين اسمه ثيرموجينين. ثيرموجينين ده بروتين موجود على الانر ميتوكوندريال ميمبرين كبديل لايه؟ كبديل لكومبلكس 5. كبديل لكومبلكس 5. كومبلكس 5 نورمالي هو اللي بيعدي البروتون وفي نفس الوقت يصنع اي تي بي زي ما خدنا زمان. في حاله البراون ادمنستريشن بالذات بقول ان في بديل له، اولا هو كومبلكس 5 قليل، وفي بديل له اللي هو الثيرموجين. ليه بقول عليه بديل؟ لانه بيعدي البروتون. طب لو البروتون اتعدت من الثيرموجين بدل من كومبلكس 5 بيحصل ايه؟ الانرجي بتاعتهم تطلع هيت. ها؟ ايه فايدة ان البروتون تعدت من كومبلكس 5؟ ان الانرجي اوف ترانسفير بروتون من الانتر ميمبرين سبيس الى الميتوكوندريال ميمبرين بتستعمل لبناء الاي تي بي عن طريق الاي تي بي سنتين. ده في الحاله دي بقول الجزء ده مينيمال جدا، والبديل بتاعه ان البروتون دول يعدوا ثرو انذر بروتين وما يصنعوش اي تي بي. لو صنعنا اي تي بي يبقى احنا استهلكنا الانرجي. طب لو ما استهلكناهاش تطلع قد ايه؟ اكيد. وعشان كده البراون ادمنستريشن بيساعد على انتاج الهيت. اوكي؟ يبقى احنا عندنا كالمعتاد الكترون ترانسبورتشن شغاله، كومبلكس 1 و3 و4 بيعملوا بامبنج اوف بروتون من الميتوكوندريال ميتريكس الى الانتر ميمبرين سبيس، بدل ما يعمل لي اي تي بي عن طريق كومبلكس 5 يديني هيت عن طريق الثيرموجين. وبقول انا عندي هنا كميات كبيره من الكروم بتشتغل كتير بتطلع هيت كتير، عشان كده البراون ادمنستريشن بيشتغل في الثيرموجينيسيس. بيزود الاكتيفيتي هرمون سنسيتيفيت، وفي نفس الوقت بيزود الاكتيفيتي او ليبوبروتين لفيز الفاسكولار اندوثيليوم. انا بعيد تاني، سوء الزايد دول موجودين في الاديبوستيشن ولكن اماكنهم مختلفه. انا بعيد الكلام تاني ليه؟ كتير لسه ما زالوا بيتقابلوا. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ تمام؟ ايه الفرق بين الاثنين دول؟ واحد في داخل الفاسكل اللي هو ميديوم هرمون سنسيتيفيت، واحد في الفاسكولار اندوثيليوم. يعني فرق الفاسكل خالص. الفرق الفاسكل اللي كان معاك ولكن ما بيظهرش جواها بيتنقل الى الفاسكولار اندوثيليوم. اللي هو الليبوبروتين ديفيت. والاثنين هيبقوا اكتيفيتد بنورابينفرين، وبالتالي التراي اسيد جليسرول اللي انا مخزنها هتديني فاتي اسيد، وكذلك التراي اسيد جليسرول اللي موجوده في البلاد برضه هتديني فاتي اسيد، والاثنين يخشوا جوه الفاسكال ويتاكدوا. طبعا انا هتكلم عن فراون الليبوبروتين، وبالتالي ينتجوا هيت بدل ما ينتجوا انجليزي. وده قد يفسر ان في بعض الناس بياكلوا اكثر من غيرهم ومع ذلك ما بيدخلوش لو كان عندهم براون ادي بوستيشن. فجاي في المستقبل يبقى في عمليات انك تزرع براون ادي بوستيشن عشان تحس. طيب هننتقل بعد كده هي الى موضوع عباره عن تجميع لمجموعه من المعلومات مهم جدا انها تبقى في بالنا باستمرار. خد بالك العنوان ده مش موجود عندنا في كتاب الفلسفه، انما بنتيجه كتير احنا طبعا ممكن نجاوب من غير ما يبقى عندنا دياجرام، بس الدياجرام ده هيسهل لنا جدا فهم الموضوع. ايه هو السؤال اللي احنا ممكن نساله؟ ايه هو الاوريجن اوف اكتيف اسيد؟ وايه هو الفيت اوف اكتيف اسيد؟ ايه مصدر الاكتيف اسيد؟ وايه مصير الاكتيف اسيد؟ احنا زي ما قلنا في المقدمه خالص في بدايه الكلام عن الميتابوليزم ان الاكتيف اسيد بتيجي من كربوهيدرات فات اند بروتين من الثلاثه ميجر فود سورس. ودايما لما اتسال ايه مصدر اي حاجه ارجع دايما للاصل، الاصل ايه؟ كربوهيدرات او فات او بروتين، ونشوف ممكن تيجي ازاي. الفيت اوف اكتيف اسيد احنا اوريدي قلنا جزء من الفيت ولسه هنكمل الباقي بعدين. طيب نشوف الاول ما هي مصادر الاكتيف اسيد؟ زي ما قلنا كربوهيدرات فات اند بروتين. ازاي الكربوهيدرات تدي اكتيف اسيد؟ الكربوهيدرات الكول طبعا ممثل الكربوهيدرات في الجلايكوليسيس بيديني بايروفيت، ها؟ والبايروفيت باي اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن يديني اكتيف اسيد اللي هو اسيد الكولين. طيب وات اباوت فات؟ الفات بتدي اكتيف اسيد؟ طبعا الفات جليكوليسيس الاول بتديني فاتي اسيد وجليسرول. الجليسرول بينضم الجليكوليسيس زي ما احنا عارفين في الكربوهيدرات الكابوليس بيتحول لايه يا ولاد؟ الجليسرول الى داي هيدروكسي اسيد فوسفيت، وبعدين الى جليسرول داي اسيد فوسفيت، ويكمل في الجليكوليسيس للبايروفيت ثم اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن برضه ممكن يديني اسيد الكو اي او اكتيف اسيد. طيب وات اباوت فاتي اسيد؟ طبعا فاتي اسيد اساسا يحصل له ايه؟ بيتا اوكسيديشن وبرضه يديني اسيد الكو اي. طيب يبقى كده خلصنا الريسورسز الكربوهيدرات وفات. وات اباوت بروتين؟ البروتين مكونه من نوعين من امينو اسيدز من ناحيه الميتابوليزم. نوع من الخفيف جلوكوجينيك امينو اسيد احنا لسه متكلمين عنه النهارده في الجلوكوجين، مش كده؟ ونوع ثاني اسمه كيتوجينيك امينو اسيد. الكيتوجينيك امينو اسيد ليه سميناها كده؟ لانها بتدي كيتون بوديز واحيانا مباشره تدي اسيد الكوي او اكتيف اسيد. بالانجكشن الكيتون بادي زي ما هنعرف بعدين برضه بتديني اسيد الكوي، يبقى الكيتوجينيك امين اسيد بتدي اسيد الكوي يا بطريقه مباشره يا اما ثرو فورميشن اوف كيتون بادي. وات اباوت جلوكوجينيك امين اسيد؟ دول بيدوني يا اما انترميديت اوف سيتريك اسيد سايكل يا اما يديني بايروفيت. دول الجلوكوجينيك امين اسيد. لو ادينا اي انترميديت اوف سيتريك اسيد سايكل لو نكمل هنوصل لايه؟ اوكسالوكسيدين. واحنا عارفين الاوكسالوكسيدين ممكن تديني فوسفو يورو بايروفيت وبالتالي بايروفيت وبالتالي اسيد الكويت. ولو الجلوكوجينيك امينو اسيد ادى بايروفيت مباشره برضه هيديني اسيد الكويت. يعني عموما الجلوكوجينيك امينو اسيد يا اما يدوني انترميديت في سيتريك اسيد سايكل يا اما يدوني بايروفيت. وفي كلتا الحالتين هنديك في الاخر اسيد الكويت. إذا بقى جميع أنواع المتفرعون المقدمة خالص، ها؟ مقدمة الميتابوليزم اللي قلنا فيها كله في الآخر بين حوالي أسيت الكوي، سواء كان كربوهيدرات، فات، أو البروتين. إحنا هنا تكلمنا في التشكيلات كمان. تمام؟ كنا بنقول أنواع بس. دلوقتي عرفنا كل واحد إزاي ممكن يدي. طيب طبقات الفيتو بعد ما تديت بقى أسيت الكوي. الفيتو أسيت الكوي طبعا أول فيتو لازم نقوله هو إيه؟ أوكسيديشن ثرو سيتريك أسيد سايكل، ونطلع في الحالة دي إيه؟ 2 CO2 ومية و12 ATP. أدي أول فيتو، ده أول حاجة تقولها ليه؟ ده إنرجي، وأهم ريكوايرمنت عندي إيه؟ إنرجي. فأول فيتو سيتريك أسيد سايكل أوكسيديشن CO2 ووتر 12 ATP. طب ايه اكتر فيت يا ترى للاكيد الكوي؟ هل ممكن احولها لبايروبيت؟ ها؟ نيفر نيفر. عشان كده انا عامل الصاحب ده ايه؟ تقيل قوي عشان محدش يغلط فيه. العاشر مره بقول this is the most important irreversible reaction. بايروبيت تدي اكيد الكوي ما ترجعش تاني ابدا. طيب هل الاكيد الكوي ممكن تدي فاتي اسيد؟ ايوه، ودي عمليه الليبوجينيسيس. الاساس في الليبوجينيسيس تحول الاكيد الكوي الى فاتي اسيد. طيب ايه ترى اكتر فيت للاكيد الكوي؟ قلنا لغايه دلوقتي اثنين، اوكسيديشن بسيتريكال سايكل وفورميشن اوف فاتي اسيد. ممكن كمان الاكيد الكوي تدي كيتون بودي، هي في الواقع بتدي الاول فيرست انترميديت وبعدين في الاخر تدي كيتون بودي، وممكن كمان تدي كوليسترول، ممكن تدي كوليسترول، ممكن تدي كيتون بودي. واحنا عارفين الكوليسترول ممكن يديني اذر ستيرويد زي البايل اسيد، فيتامين دي 3 and steroid hormones. هذا الفيت أخير إن الأكيد الكوي ممكن أعمل بيه acetylation of certain compounds. مين أهم compounds تعرفوه بيحصلوا acetylation في الأكيد الكوي؟ اكتبر كده إيه؟ انتبه. مين أهم compounds سمعت عنه بيحصلوا acetylation by acetyl الكوي؟ A very important compound in the body. رب صح، برولين تو فور اسيتيك كولين، برولين تو فور اسيتيك كولين. هل ده المثال الوحيد؟ طبعا لا، في امثله ثانيه نعرفها. امينو شوجر يتحول لان اسيتيك امينو شوجر عشان نعمل منه الجلايكوز امينو جلايكان. ها، many drugs are detoxified by acetylation. يعني الاسيتيليشن ده بينطبق على حاجات دي. طيب بعد كده يا ترى هل الانسب ان احنا نتكلم عن البيلدينج اب اوف فاتي اسيد ولا عن الكيتون بودي فورميشن؟ يا ترى مين مور ريليتد تو ذا اوكسيديشن اوف ذا فاتي اسيد؟ احنا دلوقتي اتكلمنا عن ايه؟ عن الاوكسيديشن اوف فاتي اسيد، مش كده؟ طلعنا في النهايه اكيد الكوري اللي هو ممكن نقول يحصلوا فيرل اوكسيديشن في البيلدينج اب اوف فاتي اسيد أو يدي كيتون بوديز أو يدي فاتي أسيد، وي هاف ميني ثينجز. فترى مين الأسبب إن إحنا بنتكلم عن الفاتي أسيد؟ أيوه ده مطبيعي كويس، ولكن أنا بقول أسبب نتكلم عن الكيتون بودي فورميشن. ليه بقى يا ترى؟ إيه السبب؟ ليه الكيتون بودي فورميشن أسبب في الكلام؟ لأنه استكمال للأوكسيديشن أو ذا فاتي أسيد زي ما إحنا بنقول. هما الاثنين بيحصلوا تحت نفس الظروف during fasting. بحيث ان السيرفيسز اوف فاتي اسيد بتحصل during feeding. هل السيرفيسز اوف فاتي اسيد هي بالضبط عكس البيتا اوكسيديشن؟ لا، مش بالضبط. في تشابه بينهم صحيح، ولكن مش بالضبط عكس بعض. فانا مفضل دلوقتي نتكلم عن الفورميشن اوف كيتون بودي، لان بقول تاني عاوز يصدق في مخاطب كويس قوي ان دي عملية استكمال للأوكسيديشن أو كفاكس، ودي حسنات كويس اما نكمل الكلام عن الكيتون بودي بتاعنا. هيبقى كويس قوي ان الكيتون بودي فورميشن هو استكمال للأوكسيديشن أو كفاكس، عملية مكملة. فهنبدأ، معلش دي موضوع في الكتاب بعدين شوية، ده ما يجريش ده لن يتعارض ابدا مع الحرب. قبل ما نتكلم عن الكيتون بودي فورميشن اند اوكسيديشن، خلينا نعرف مين هو الكيتون بودي. مين يا ترى هم الكيتون بودي؟ الكيتون بودي ثلاثة، لان الحاجه Thank you.